بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك رواه الحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ أقبل إلي. فإذا التفت الثانية قال: مثل ذلك. فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه. رواه البزار. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أحسبه قال: فإنما هو بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. فإذا التفت يقول الله تبارك وتعالى: إلى من تلتفت؟ إلى خير مني؟ أقبل يا ابن آدم إلي، فأنا خير ممن تلتفت إليه. رواه البزار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. رواه الترمذي. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فدعا ربه إلا كانت دعوته مستجابة، معجلة أو مؤخرة. إياكم والالتفات في الصلاة، فإنه لا صلاة لملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة. رواه الطبراني في الكبير. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الله مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث. رواه الطبراني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني. وعن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر رضي الله عنه فكان عمر رضي الله عنه، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، ثم توفي عمر رضي الله عنه فكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكانت الفتنة فتلفتت الناس يمينا وشمالا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.